السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده وتوفيقه نتدارس سويا تفسير سورة الأعلى. هذه السورة العظيمة في قول جماهير أهل العلم بأنها سورة مكية، والسورة المكية لها طابع خاص تختلف عن السور المدنية. السورة المدنية يغلب عليها الأحكام، السورة المدنية المكية تذكرك بالله، باليوم الآخر، تذكرك بالأخلاق الفاضلة، وهكذا. فالله سبحانه جل جلاله بدأ هذه السورة العظيمة بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه، أي عظم، أي مجد اسم ربك الأعلى تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، هذه السورة أيها الأحبة الكرام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أكثر من موطن. من المواطن التي كان يقرأ بها فيها صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية، وأيضا في العيدين كان يقرأ أيضا في العيد بصلاة بسورة الجمعة بسورة الأعلى والغشية. وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الإمام أحمد في مسنده، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ولما أطال معاذ صلاة العشاء كما ثبت الحديث الصحيحين، يعني معاذ رضي الله عنه كان قومه ينتظرونه، معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في عوالي المدينة ينتظرون معاذ حتى يرجع. فإذا رجع معاذ بن جبل رضي الله عنه إليهم صلى بهم إماما، يصلي سنة وهي لهم فريضة، فصلى يوما بسورة البقرة في العشاء سبحان الله العظيم، فأطال جدا. فانصرف رجل كان رضي الله تعالى عنه كان من الأنصار، كان يسقي نخلا له، فتأخر، فطال. لما أطال معاذ الصلاة انصرف وترك الصلاة جماعة وصلى وحده وانصرف، ثم ذهب فشكى معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة وأتم السلام: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره فقال: إذا أممت الناس فاقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، عليه الصلاة وأتم السلام. وكان عدد من الصحابة رضي الله عنهم، يعني ذكر القرطبي رحمة الله عليه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وغيرهم، عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، كانوا إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى يقولون سبحان ربي الأعلى امتثالا لأمر الله سبحانه جل جلاله. سبح اسم ربك الأعلى يقولون سبحان ربي الأعلى. والمرء منا وجب عليه أن ينزه ربه، يعظمه. الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره قال: المقصود سبح اسم ربك الأعلى، هل المقصود تنزيه الاسم أو المسمى؟ فقال المسمى، يعني كثير من أهل التفسير أجروا الآية على ظاهرها: سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك الأعلى جل جلاله. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: المقصود أن تنزه الله عز وجل، بمعنى أنك تعظمه وتوقره وتقبل على عبادته، ولا وإذا ذكرت وتذكره أنت خاشع، ولا تذكره إلا في موطن يليق به سبحانه جل جلاله. فنزه اسم ربك الأعلى سبحانه الذي خلق فسوى. ولما نزلت هذه الآية العظيمة يا إخواني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، يعني قولوا في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تبارك الله الأعلى جل جلاله. وهنا العبد منا عندما ينزل بأشرف شيء فيه ألا وهي جبهته وناصيته ووجهه، ويخر لله العظيم ساجد ويضع على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، ينبغي عليه أن يتذكر وأن يستحضر عظمة الله وأنه لا أعلى من الله، لا أعلى منه أبدا، هو الأعلى سبحانه جل جلاله، أمره الأعلى وقضاؤه الأعلى وفعله الأعلى سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، فربنا له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وبحمده. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى أي خلق الخلق فسواه على أكمل صورة، خلق الإنسان فسواه في أبهى صورة، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ثم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا خلق فسوى أي خلق الله سبحانه جل جلاله الخلق وأحكمه. انظر إلى السماء، والسماء كما قال الله تعالى رفع سمكها فسواها، يعني جعل سمك السماء عالي جدا مرتفع ومحكم غاية الأحكام. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني انظر بالله عليك، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وما بين السماء والسماء 500 عام، 7 سماوات ثم فوقها الكرسي ثم فوق ذلك عرش الرحمن جل جلاله تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أقوال عباده ولا أعماله، سبحان الله العظيم. خلق السماء فسواها، وأيضا لا ترى فيها من فطور. وكذلك خلق الأرض سواها وأحكمها ودحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هكذا رب العزة سبحانه جل جلاله خلق الخلق كله فأحكمه وسواه على أبهى صورة وأكملها. قال الله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، والذي قدر فهدى عز وجل. قدر فهدى أي قدر لك الإيمان، وهذا أغلى وأعلى وأعز ما قدره الله لك في الدنيا وهداك الله له، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. قدر الله لك أن تكون مؤمنا وهداك أن تسلك سبيل المؤمنين، تصلي، تقرأ القرآن، تسبح الرحمن، تذكر الله، تبر الوالدين، تتقي الله في عباد الله. قدر فهدى، قدر لك الإيمان ويسر لك سبله، كما قال ربنا تعالى وهديناه النجدين. قدر فهدى، قدر لك السعادة ويسر لك أسبابها، تتقي الله، تخافه، تؤدي الأمانات. وقدر على أقوام نعوذ بالله الشقاوة وهداهم لها، أعوذ بالله، وهذا من تمام الخذلان. والله أعظم الخذلان أن يكل الرب العظيم العبد الضعيف إلى نفسه، ويجعل الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا، ويجعله يسلك سبيل المفسدين، يقع في الزنا، يقع في القتل، يشرب الخمر، يؤذي الناس، يكفر بالرحمن، لا يعظم الله، لا يعظم شرعه، لا يعظم دينه، هداه لسبل الحرام، لأنه هان على الله فسقط من عين الله سبحانه، ولا مكانة له عند الله سبحانه، فتركه ينغمس والعياذ بالله في أبواب الحرام. كتب عليه الشقاوة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. الله أكبر. وفي المقابل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك يا رب الحسنى السعادة والفوز بالجنان والرضوان يا رب العالمين. وأيضا قدر، فهذا أي أن الله قدر للعباد أرزاقا وهداهم للوصول إلى هذه الأرزاق. ربنا عز وجل قدر أن الصائد صياد السمك له رزق في البحر، وهذا كيف يستخرج هذا السمك من البحر؟ علمه، يأتي بالشباك ويرميها ويفعل كذا، ولا وهناك علامات، هذا المكان فيه سمك، هذا المكان ليس فيه أسماك، وهكذا هداه. كذلك أنت قدر لك رزقا وهداك، وانظر إلى هداية الله لك سنين طوال حتى تصل إلى رزقك الذي قدره الله تعالى لك. قدر الله سبحانه جل جلاله لعباده أرزاقا ويسر لهم أسباب طلب هذه الأرزاق والحصول عليها. وأيضا قدر الله وهدى، أي أن الله تعالى قدر لبني آدم، قدر للذكران، قدر لهم إناثا وهداهم لها، فعلمهم الله سبحانه جل جلاله المناكح حتى يستمر هذا النسل، وهداه كيف يأتي الرجل أهله، وكذلك الحيوانات، وكذلك حتى يستمر هذا النوع الذي شاء الله تعالى لبقاء الدنيا. وكل ذلك وارد في تفسير هذه الآية، والقول بالعموم كما قال الطبري وغيره من أهل العلم هو الذي عليه أهل التفسير، يعني أن الله تعالى قدر المقادير وهدى العباد لها، قدر الأرزاق وهداهم لسلوك أسبابها، أسباب الحصول، قدر للذكور إناثا وهداهم كيف يأتون إناثهم حتى يبقى نوعهم وتستمر يعني الذرية إلى آخر الزمان. قدر الله الهدى ويسر له السبل حتى يسلك سبيل المهتدين، وقدر على الآخرين الشقاوة وسلك وجعلهم يسلكون سبيلها، نسأل الله العافية والسلامة. الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانه وبحمده. وقدر، والذي أخرج المرعى أي النبات أخرجه الله سبحانه أخضر، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. الغثاء هو الذي يحمله السيل من قماش وورق وشيء لا قيمة له، فجعله غثاء أحوى. وكلمة أحوى يعني أسود، بعدما كان الزرع أخضر إذا به يسود، يصير هشيما تذروه الرياح. فوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. وهذه آية باهرة، تكفل الله للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيحفظ عليه القرآن الكريم، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا بالله تعالى يتحدى الفصحاء البلغاء، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كما ثبت الحديث الصحيح، فكان إذا جاءه جبريل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ، إذا قرأ جبريل يقرأ معه، يحرك شفتيه يقرأ مع جبريل، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني علينا جمع القرآن لك في صدرك وتقرأ يا محمد بعدما نقرأه عليك، لا تنسى منه شيء إلا ما شاء الله لك أن تنساه. أيها الأحبة الكرام، سنقرئك فلا تنسى، قال أهل العلم هذه آية باهرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، يتحدى أهل الكتابة وأهل العلم، والعرب كانوا يعني عندهم علماء، وهو عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك يحفظ هذا القرآن الكريم كله لا ينسى منه شيء. وهنا يذكر علماؤنا بعض الأسباب التي تعين في حفظ القرآن الكريم وعدم نسيانه. أعظم هذه الأسباب هو المذكور في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، يعني تفلتا، من الإبل في عقلها أو في عقلها. يعني كثرة معاهدة القرآن وكثرة تلاوته وكثرة مدرسته وقراءته ومراجعته يثبت الشيء الذي تحفظه بإذن الله تعالى. ومن ذلك ومن أعظم الأسباب ترك الذنوب، ترك الذنوب، لأن حفظ القرآن يا إخواني لو من الله عليك وحفظت جزء أو جزئين أو عشرة أو القرآن كله، هذه من عظيم النعم، من عظيم النعم أن يمنحك الله حفظ كتابه. والله يعني أشرف الأوقات هي التي تبذل في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أجل ما يمكن للعبد أن يحصله في هذه الحياة الدنيا من أجل الأمور هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك أحبة الكرام، ترك المعاصي والذنوب، القرآن نعمة، والنعم إنما تزول بالمعاصي وتدوم بالطاعات. كم من إنسان، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، كم من إنسان نسى القرآن الكريم بسبب المعاصي. نسأل الله العافية يا رب العالمين، ونعوذ بالله من معصيته. والله يا رب كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إلينا يا ذا الجلال والإكرام الإيمان، وزينه في قلوبنا. إي والله. فلذلك ربنا تعالى قل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهل هناك مصيبة أعظم من أن يحفظ الإنسان كتاب الله وينساه؟ مصيبة عظمى. لذلك أيضا ينبغي على العبد أن يشكر الله كثيرا أن من عليه وحفظه كتابه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن هذه الأسباب أن يكون ثابتا على دينه، ثابتا على هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويدعو الله كثيرا أن يبارك الله له في القرآن الكريم وأن ينفعه الله تبارك وتعالى به. أما الحديث، حديث الصلاة، فضع يعني بعض أهل العلم حسنه وضعفه أكثر أهل العلم، والله أعلم، والله أعلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله، ما معنى إلا ما شاء الله؟ ما معنى هذا الاستثناء؟ أهل العلم قالوا: إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن فستنساه. وأيضا إلا ما شاء الله أن ينساه الرسول أحيانا حتى يعلم الناس، كما قال: والله لقد أذكرني هذا آية كنت نسيتها أو كنت أنسيتها. وصلى يوما عليه الصلاة والسلام فاختلطت عليه القراءة، فلما سلم من الصلاة رأى أبي، قال: يا أبا المنذر، أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم الناس أنه بشر، وحتى يعلم الغلاة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بإله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هناك قول ثالث: إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، بمعنى سنقرئك فلا تنساه أو فلا تنسى من شيء. إلا ما شاء الله، النسيان هنا بمعنى الترك، إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما نسخه الله سبحانه وبحمده. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. تبارك الله العظيم، ربنا يعلم الجهر ويعلم ما يخفيه العبد، يعلم ربنا السر ويعلم أخفى من السر. إذا كان العبد منا يا إخواني يوقن هذا بهذا يقينا، لا يمكن له أن يخلو وحده في غرفته مع جواله ينظر إلى ما حرم الله، مش ممكن. أو يذهب عفانا الله والمسلمين إلى مكان لا يراه فيه أحد يقع في معصية الله تعالى عز وجل. إذا أيقن العبد منا أن الله يعلم الجهر وما يخفى يطهر قلبه، يجعل قلبه سليما طاهرا لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا ضغينة ولا شحناء، يجعل صدره سليما لأن الله مطلع على السرائر، وقال الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه يعلم الجهر وما يخفى، إذا أيقن المرء منا بذلك لا يمكن أن يخطط لأذية مسلم في السر أبدا، لأنه يعلم أن الله يراه سبحانه جل جلاله، لا يمكن. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الله أكبر، نيسرك لليسرى. اليسرى اللي هي الجنة أو الطريقة السهلة، نيسرك لها التي توصلك إلى الجنة. يعني إذا أراد الله سعادة العبد شرح صدره للأعمال الصالحة، تلاقيه يتصدق وفرحان سعيد، تلاقيه يأتي إلى صلاة الجماعة وصدره منشرح. ذلك قال علماؤنا علامة بين المؤمن والمنافق، أن المنافق إذا أقبل إلى الصلاة يقبل هو كسلان، كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فيقوم منشرح الصدر وإن كان في أعظم تعب ومجهد وفي حاجة إلى النوم، لكنه يحب لقاء الله تبارك الله ذو الجلال والإكرام. فالله ييسر لك سبحانه وبحمده اليسرى، يسهلها لك، يسهل لك العمل الصالح الذي يوصلك إلى الجنة، يوصلك الله إلى الجنة. ونيسرك اليسرى أيضا الطريقة اليسرى لحفظ القرآن الكريم، والطريقة اليسرى للشريعة الكريمة. فهذه الشريعة ما جعل الله علينا فيها من حرج، يسيرة سهلة، جاءت برفع الحرج عن المسلمين، وفيها أبواب يسر عظيمة شرعها الله تبارك وتعالى. ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر العباد إن نفعت الذكرى. والإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره قال الذكرى واجبة نفعت أو لم تنفع، يعني واجب على العلماء أن يذكروا الناس، واجب على الدعاء أن يبلغوا عباد الله، نفعت الذكرى أو لم تنفع. لكن أحيانا ممكن بعض الناس يعني يغلب على ظنك أنهم يستهزئون بالشريعة ويستهزئون بحملة العلم ويؤذون من يعني من يبلغهم شيئا، فعندها أنت يغلب على ظنك أنها لا تنفعهم الذكرى، فلو انصرفت عنهم لا يؤاخذك الله بذلك. وذلك ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني إذا جئت تذكر الناس ائتي بالأسلوب اليسير والعلم السهل، لا تأتي بغوامض العلم وتتكلم به مع الناس، لا، تكلم مع الناس بأصول شريعتهم، بفقه عباداتهم، بأخلاقهم، بغير ذلك مما جاءت به الشريعة الكريمة. لا تأتي بأمر أو بكلام لا تدرك عقول الناس فيكون لبعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأيها الأحبة الكرام، التذكير نعمة عظيمة وشرف جليل، لأنه حمل لباب الدعوة إلى الله تعالى، وصاحبه على أي حال مأجور، لكن أحيانا ينظر إلى المصلحة الراجحة، ممكن يغلب على ظنه أن هؤلاء الناس بحاجة إلى التذكير فيذكرهم، ممكن يغلب على ظنه أنه ممكن يحصل له أذى من هؤلاء الناس ولا يستطيع أن يصبر عليه فينصرف. ولكن كما ذكرت بعض السادة العلماء من أهل العلم حملوا الأمر على بابه وقالوا كالقرطبي وغيره قالوا بأن التذكرة واجبة نفعت أو لم تنفع، واستدلوا بقول الله تعالى لموسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإذ قالت أيضا في قصة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأيضا في قصة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. المقصود أن العبد الذي يذكر الناس بإذن الله تعالى مأجور على كل حال، سيذكر من يخشى. يعني من الذي ينتفع بالذكرى؟ الذي يخشى الله ويخشى عقاب الله ويخشى الدار الآخرة ويخشى عاقبة السوء، هذا الذي ينتفع بالذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، نسأل الله العافية، يتجنب الذكرى ويبتعد عنها ولا يقبل عليها، ليس له حاجة في مجالس العلم ولا الصلاة ولا القرآن، يتجنبها الأشقى، نعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء. ونسأل الله لنا ولأولادنا ولأهلينا ولأحبابنا أجمعين الهداية يا رب العالمين. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن يا أخي، إذا سمعت آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسوله فتذكرت بها وانتفعت، اعلم أن الله أراد بك الخير العظيم، اعلم أن الله شملك وأدخلك في هذه الآية الجليلة. سيذكر من يخشى، اللهم اجعلنا ممن يخشاك يا رب في السر والعلانية. ويتجنبها الأشقى، وانظر إلى قوله الأشقى المعرف بالألف واللام، يعني لا يوجد أشقى من هذا. من أشقى إنسان في الدنيا كلها؟ هو الذي يعرض عن الذكرى، هو الذي يحارب أهل القرآن، هو الذي يحارب أهل العلم، هو الذي يسجنهم، هو الذي يقتلهم، هو الذي يحاربهم ويكرههم ويعاديهم، كحال المخذولين الآن في تونس الذين يقولون بأننا شرعنا أن ميراث الرجل مثل ميراث المرأة، يقول هذا قانون ليس له دخل بالشرع. سبحان الله، أخرس الله ألسنته، حسبنا الله ونعم الوكيل، دين الله فوق الجميع، وهذا إلحاد والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل، تغيير للدين، وحدث ولا حرج. فلا يوجد أشقى أبدا من عبد يعرض عن ذكر ربه، الأشقى، لا يوجد أشقى منه، هو أشقى عباد الله عز وجل، يعرض عن القرآن، يعرض عن السنة، ينأى بنفسه عن كتاب الله وعن القيم العميم، ويتجنبها الأشقى. قال الله تعالى الذي يصلى النار الكبرى التي هي أكبر النار. يا إخواني، نار وقودها الناس والحجارة، الحجارة ليست الحجارة التي أمامك، بل هي حجارة الكبريت، يعني شديدة الاشتعال، كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله. وربنا قال لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت يستريح ولا يحيا حياة طيبة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أهل التفسير ذكروا بأن مالك ما أجابهم إلا بعد سنين طوال من العذاب، إنكم ماكثون، نسأل الله العافية، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إنه من يأتي ربه مجرما، الله أكبر، يا سلام، ما أعظم القرآن، والله ما أعظم القرآن. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. هنيئا للمجرمين بنار الرحمن عز وجل، بنار الجبار المنتقم تبارك وتعالى. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم، هو الموت. وينادى على أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هو الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ساعتها تزداد سعادة المؤمنين، وساعتها ييأس أهل الكفر أشد اليأس، وتزداد حسرتهم حسرات. نسأل الله المعافاة والسلامة يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح، الله هو الذي شهد هذه الشهادة، قد للتحقيق يقينا، أفلح فاز وأنجح وصار من المفلحين. من يا رب؟ الذي تزكى، زكى نفسه بالقرآن والذكر والصلاة واللجوء إلى الله وترك المعاصي، وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم الله عز وجل فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بعض العلماء حملها على زكاة الفطر وصلاة العيد، ولكن هذا محمل بعيد وليس بصحيح، لأن الصورة مكية والزكوات إنما فرضت في المدينة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، الله يخبر عن حال أكثر الخلق. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا تؤثر الدنيا؟ لماذا تركن إليها؟ ظل زائل، عارية مستردة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لماذا يا أخوان نحرص على الدنيا ونتشبث بها ونعادي من أجلها ونقصر في طاعة ربنا من أجل الدنيا؟ لا والله أبدا، هذا خلل عظيم. ينبغي علينا أن نؤثر الباقي على الفاني. وما أجمل ما قال بعض سلفنا الصالح، قال: والله لو كانت الدنيا باقية، بقول إن الدنيا من خزف والآخرة من ذهب، لو كانت الدنيا باقية وهي من خزف والآخرة من ذهب وتفنى، لو افترض كده يعني، لكان العاقل يؤثر الآخرة التي هي من ذهب وتفنى على الدنيا، على الدنيا الباقية وهي من خزف. قال: كيف وهي من خزف وفانية، وكيف والآخرة من ذهب وهي باقية؟ يعني أي عاقل يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ لا، العاقل الحازم هو الذي يؤثر الآخرة على الدنيا، لأن الله تعالى قال: والآخرة خير، خير وأبقى، نعيمها باقي. يا سلام، هنيئا لك، تعبت في حياتك وصحتك تعبت ويعني جعت وغير ذلك، في الآخرة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تصيروا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ما شاء الله، هنيئا لك، تستحق والله أن تبذل لها كل غالي، وتستحق أن تترك الدنيا من أجلها بأسرها. لو أن عبدا من العباد ملك الدنيا كلها في قبضة يده وصارت ملكا له، ثم أخرجها لله سبحانه جل جلاله مقابل الجنة، لكان ذلك قليلا وكان ذلك يسيرا. والآخرة خير وأبقى. قال الله سبحانه جل جلاله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني إيثار العباد للدنيا وإعراضهم عن الآخرة وغفلتهم عنها، هذا مكتوب في كل الكتب، سبحان الله العظيم، في كل كتاب أنزله الله، منها صحف إبراهيم وصحف موسى. أسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا. وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من يحبون الإيمان وأهله، ويشرح ربي صدورهم له يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان وأعنا عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا سيدي أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الجنان بلا حساب ولا عذاب، وارزقنا الدرجات العلى في الجنة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.